الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. نعم، الوسيلة الثانية التوسل إلى الله عز وجل بصفاته. يقول كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. ويقال في الصفات كما قلنا في الأسماء، يجوز التوسل بالصفات على وجه العموم ويجوز التوسل بها على وجه الخصوص، ولكن إذا خص صفة معينة لا بد أن تكون مناسبة لحال السؤال. الوسيلة الثالثة التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، كأن يعمل الإنسان عملا من الأعمال الصالحة ويتعبد لله عز وجل بعبادة شرعية، ثم يقول: اللهم بأني فعلت كذا اغفر لي، اللهم اغفر لي بصلاتي، اغفر لي ببري بوالدي. وقد أجمع العلماء على جواز التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، ففي آخر سورة آل عمران قال الله عز وجل عن عباده الصالحين أنهم كانوا يدعونه بقولهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. والإيمان من أعظم الأعمال الصالحة، ربنا فاغفر، أي فاغفر لنا بسبب إيماننا، فهو توسل بالعمل الصالح. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر الحديث الطويل قال: خرج ثلاثة رهط ممن كان قبلكم فأواهم المبيت إلى غار. والقصة معروفة، فكل واحد منهم توسل إلى الله عز وجل بعمل من الأعمال الصالحة، وقد حكاها النبي صلى الله عليه وسلم حكاية مقر. فإن قيل هذا في شرع من قبلنا، فنقول إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا. فأحدهم توسل ببره بوالديه، والآخر توسل بعفته، والثالث توسل بأمانته فكشف الله عنهم أمر الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس. الوسيلة الرابعة التوسل إلى الله عز وجل بذكر حال المتوسل الداعي، وهو شكوى الحال إلى الله، أن يشكو حاله إلى الله. وهذه أعظم ما توسل به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فتوسل إلى الله بفقره الذاتي الذي لا ينفك عنه أزلا ولا أبدا، كما أن الغنى وصف لله ذاتي لا ينفك عن الله عز وجل أزلا ولا أبدا. لو سألتكم وقلت: أيهما أحب إلى الله، أن يتوسل الإنسان بذكر حاله ولا بعمله الصالح؟ لما؟ أحسن، هذا هو. فالأكمل للإنسان أن يتوسل إلى الله عز وجل بماذا؟ بذكر حاله، لما تصحب هذه الحالة من الانطراح والانكسار والاعتراف بالتقصير في حق الله والضعف. أما التوسل إلى الله به بالعمل فكأنه قد يدخله في باب المنة على الله عز وجل بهذا العمل، لكنه جائز. ومن الأشياء التي كم قلنا؟ الرابع. الخامس التوسل إلى الله بطلب الدعاء من الحي الحاضر. التوسل إلى الله عز وجل بطلب الدعاء من الحي الحاضر. قوله الحي يخرج الميت، فلا يجوز طلب الدعاء من الأموات بالإجماع، بل إن من سأل ميتا أن يدعو له فقد كفر. وقوله الحاضر يخرج الحي الغائب، فلا يجوز طلب الدعاء من الحي الغائب. لما؟ لأنك لم تدعه وهو غائب إلا لعلمك أو لاعتقادك أن له معنى من معاني الربوبية، بمعنى أنه يغيث من استجار به ويسمعه ولو من بعيد. فإن قلت: قد يتصل علي بعض الإخوان في أمريكا وهو غائب عني، وأقول: لا تنسانا من دعائك، فأنا طلبت الدعاء من الغائب، فنقول: اعلم أن الحضور قسمان: حضور حقيقي وحضور حكمي. أما الحضور الحقيقي فهو أن تراه أمامك، وأما الحضور الحكمي فهو أن تكون وسيلة الاتصال بينكما معلومة. هنا وسيلة الاتصال هي الهاتف. طيب، ولو أنك كتبت برقية أو رسالة وكتبت في آخرها وإذا جاءتك رسالتي فادعوا لي، فلا بأس بطلب الدعاء الآن ولا لا، مع أنه غائب لكنه في حكم الحاضر، لأنه لن يعلم بطلبك إلا بعد مجيء هذه الرسالة له. إلا أن الأكمل للإنسان أن لا يطلب من أحد أن يدعو له، لأنك كلما احتجت إلى مخلوق نزل من قيمتك في قلب هذا المخلوق بقدر حاجتك له، حتى ولو سألته شربة ماء. ولذلك أكمل الإنسان جنابا وهيبة في جانب في قلوب المخلوق هو من لا يحتاج إليهم في شيء. ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على بعض أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، لما؟ لبقاء عزتهم وهيبتهم في قلوب الخلق. فكان صوت أحدهم يسقط وهو على الدابة ولا يقول لمن هو أسفل ناولني. يا الله، أحد يستطيع هذا طيلة حياته؟ جيبوا يا إخوان جواب. لا، في أحد يستطيع؟ لازم يحتاج إلى زوجة، يحتاج إلى ولد، يحتاج إلى زميل، يحتاج إلى مدرس، يحتاج إلى صاحب. الإنسان خلقه الله عز وجل اجتماعي بفطرته، لكن هذا أمر لم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم على كل أصحابه، وإنما أخذ على بعض أصحابه. ولذلك هل الأفضل للإنسان أن يقول لمن ذهب إلى مكة أو المدينة أو غير لا تنسنا من صالح دعائك، أم أن الأفضل أن يتركه؟ أي الجواب، يقول شيخنا الشيخ محمد الله يغفر له، يقول هذا الأمر يختلف فيه تفصيل. فإن كان يقصد بأن ينفع الداعي بالدعاء، لأن من دعا لأخيه في ظهر الغيب جعل الله عنده ملكا يقول ولك، فهو يريد أن ينفع أخاه بدعاء الملك، فقال لا تنساني من صالح دعائك. وأما إذا كان يقصد انتفاعه هو بغض النظر عن انتفاع الداعي، فالأكمل له أن لا يسأل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لا تنسانا من صالح دعائك فلا يصح. فالشاهد أن هذا يجوز أن يتوسل به، هذه خمس بالإجمال. وأما بالتفصيل فنزيد فيها، نفصل بين الإيمان والعمل الصالح، فنجعل الإيمان مرتبة خاصة والعمل الصالح مرتبة خاصة، ولكن الأكمل أن نجمع المرتبتين، لأن أعظم الأعمال الصالحة هو الإيمان. طيب، هل يجوز للإنسان أن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. لما؟ لعدم وجود الدليل، وباب التوسل مبني على الدليل. طيب، وهل يجوز للإنسان أن يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. لا لأنه ليس له جاه. انتبهوا يا أصحاب الفهم المغلوطة اللي يفهمون أن الوهابيين ما يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعترفون بجاه. أقسم بالله أنه من أعظم من الخلق عند الله عز وجل جاها وأرفعهم جنابا، لكن وجود الجاه له لا يسوغ لك أنت أن تتوسل إلى الله بماذا؟ بجاهه. لماذا؟ لعدم وجود الدليل. وكل حديث فيه التوسل بالجاه فهو مكذوب موضوع، كل حديث فيه التوسل بالجاه فهو مكذوب موضوع. طيب، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم قسمه المصنف عندكم إلى عدة أقسام: قسم جائز في حياته وبعد مماته، وقسم يجوز في حياته ويحرم بعد مماته، وقسم لا يجوز مطلقا لا في حياته ولا بعد مماته. من يعيد لي هذه الأقسام الثلاثة؟ لأنكم أنتم معي، أنا قاعد أكلم مين؟ أنا قاعد أكلم مين؟ قسم جائز في حياته بعد، انتظر. القسم الجائز في حياته وبعد مماته هو التوسل إلى الله عز وجل بطاعته والإيمان به ومحبته. هذا أصل الدين أصلا، هذا أصل الدين وأساس الملة. فنحن نتقرب إلى الله ونتعبد لله ونتوسل إلى الله، إلى مرضاة الله، بطاعة محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة محمد صلى الله عليه وسلم وامتثال أمر محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر في حياته وبعد مماته على حد سواء، لأن شريعته لا تموت بموته. القسم الثاني جائز في حياته فقط، وأما بعد مماته فلا يجوز. هذا النوع هو طلب الدعاء منه مباشرة، فقد كان الصحابة إذا قحطوا أو الأعراب إذا قحطوا في بلادهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه ماذا؟ أن يدعو لهم، كما في الصحيحين من حديث أنس قال: دخل رجل من نحو باب القضاء، دار القضاء، فقال: يا رسول الله، هلك المال وانقطعت السبل وجاع العيال، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أغثنا ثلاثا. قال أنس: فلا والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة حتى خرجت سحابة سوداء من وراء سلع، وهو الجبل الذي يأتي منه السحاب على المدينة. قال: فلما توسطت السماء أبرقت وأرعدت وانتشرت، ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا كاملا، أسبوع كامل هم يمطرون. فإذا هذا دليل على أن طلب الدعاء منه يجوز في حياته، لكن أو يجوز هذا النوع من التوسل به بعد وفاته؟ مجمع على حرمته بعد وفاته، بعد وفاته خلاص. ولذلك كان الصحابة إذا قحطوا في المدينة بعد وفاته في عهد عمر، والقبر جنبهم، ما بينهم وبين أهل خطوات بس، هل كانوا يذهبون له يدعونه؟ جواب لا. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يستسقون بمن؟ بالعباس. في الصحيح الإمام البخاري من حديث أنس قال: كانوا في عهد عمر إذا قحطوا بالمدينة قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعه، فيدعو العباس فلا ينزل إلا والمطر ينزل على لحيته. قوله نتوسل بنبيك، قد يستدل بها أهل البدع على جواز التوسل بذاته. ولذلك أنا أرى لزاما علي أن أشرح مسألة التوسل وألفاظ التوسل قبل أن نبدأ في القسم الثالث. لفظ الوسيلة له ثلاث معان يختلف باختلاف المتكلم به سبحان الله، وهي معلومة دقيقة عقدية قل من ينبه عليه. المعنى الأول: إذا كان الله هو المتكلم به، إذا كان الله هو الذي قال الوسيلة، فالمعنى حينئذ أي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالوسيلة في كلام الله يراد بها فعل المأمورات وترك المحظورات. وقد ورد لفظ الوسيلة في القرآن في موضعين: في قول الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والموضع الثاني في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. من المتكلم بلفظ الوسيلة الآن؟ الله. إذن معناها افعلوا المأمورات واتركوا المحظورات. لكن هذا المعنى يختلف اختلافا تاما إذا كان المتكلم بلفظ الوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم، يختلف مرة، ما بينها أي نوع اتصال. وهو أن إذا كان المتلفظ بلفظ الوسيلة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون معنى الوسيلة هنا المنزلة التي في الجنة والتي لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله عز وجل. في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة. معناها الآن نفس المعنى الأول اللي في القرآن؟ جواب لا، معنى آخر. ثم سلوا الله الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، وهو هو صلى الله عليه وسلم، لكن من باب الأدب مع الله قال: وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. بينما المعنى الثالث: إذا كان المتكلم بلفظ الوسيلة الصحابة، فإن المعنى يختلف تماما، يختلف تماما المعنى يا رجل. لفظ واحد له ثلاثة معاني يختلف إطلاقها باختلاف المتكلم بها. فإذا كان المتكلم بها أحد الصحابة كأبي بكر وعمر والعباس وغيرهم، فيكون المعنى طلب الدعاء من المتوسل به. فإذا قالوا نتوسل بنبيك، فالمتكلم بلفظ الوسيلة من هو الآن؟ صحابي. إذن يجب عليك أن تحمل الألفاظ على المعاني المتقررة في قلوبهم، أي كنا نطلب الدعاء منه. ونحن نتوسل بعم نبيك أي إيش؟ نطلب الدعاء منه بدليل أنه قال قم فادعه. هذا هو حقيقة التوسل. ومن أجل الخلط بين هذه المصطلحات الثلاث وقع كثير من الناس في التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بذوات الأولياء والصالحين. ومن أجل إزالة الخلط في هذه الأفهام الثلاثة ألف ابن تيمية كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، يبين الخلاف في هذه المصطلحات مع ضرب الأمثلة عليها ورد الشبه على أهل البدع في باب التوسل. قاعدة مشهور هذا الكتاب، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. والمعنى الثالث في التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ذكر النبي شيخ عبد الله، نعم، يحرم في الحالين، في حال حياته وفي حال مماته، وهو التوسل بذاته وجاهه. فالتوسل بذاته وجاهه صلى الله عليه وسلم وجمعنا به في الجنة، ولا حرمنا الله يوم القيامة رؤيته ولا الشرب من حوضه. وقسم يجوز في حياته فقط لا بعد مماته، لا بعد مماته، وهذا التوسل إلى الله عز وجل بطلب الدعاء منه. وقسم لا يجوز مطلقا لا في حياته ولا بعد مماته، وهو التوسل بذاته ووجاهه عليه الصلاة والسلام. نعم نعم يا شيخ فهد. نعم، عندنا قواعد في باب التبرك، والمراد بالتبرك طلب البركة من الشيء، والبركة معناها كثرة الخير ولزومه. القاعدة الأولى، الأصل في التبرك التوقيف على الأدلة، الأصل في التبرك التوقيف على الأدلة، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تتبرك بشيء إلا وعلى جواز التبرك به دليل. لأن كون هذا الشيء مبارك هذا أمر غيبي لا تدركه العقول، وأمور الغيب مبنية على التوقيف والأدلة، فما أثبت الشرع أنه مبارك قلنا إنه مبارك، وما لم يأتي الشرع بأنه مبارك فلا حق لنا أن نضع فيه بركة لا دليل عليه. القاعدة الثانية، واضع البركة في الأشياء هو الله عز وجل لا غيره، واضع البركة في الأشياء هو الله عز وجل لا غيره. فكون هذا الشيء مبارك إنما هو فعل من أفعال الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل من صفاته التبارك، يقول تبارك الذي بيده الملك، بارك الله لنا هذا الشيء، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ولذلك فمن الأخطاء اللفظية اللسانية المشهورة قول بعض الإعلاميين وبارك هذا الحفل الملك الفلاني أو الأمير الفلاني، هذا ما يباركون، لا يضعون البركة في الحفل، الله هو الذي يضع البركة. ولا جئت أبارك لك الزواج، جئت أبارك لكم قدوم الشهر، أبارك، فينسب البركة لمن؟ له هو. فهذه القاعدة ترد هذا، وهو أن واضع البركة من هو؟ الله عز وجل. القاعدة الثالثة، الأصل في التبرك بالأزمان التوقيف، الأصل في التبرك بالأزمان التوقيف. قاعدة الرابعة، الأصل في التبرك بالأمكنة التوقيف، الأصل في التبرك بالأمكنة التوقيف. إذا لا يجوز للإنسان أن يدعي أن هذا الزمان مبارك بعينه وخصوصه إلا وعلى ذلك دليل، ولا يجوز له أن يعتقد أن هذه العين أو هذا المكان مبارك إلا وعلى ذلك دليل. لما؟ لأن باب التبرك من أوله إلى آخره باب غيبي، وما ولا مدخل للعقول والاجتهادات في أبواب الغيب. قاعدة من أخطر قواعد باب التبرك، البركة قسمان، بركة ذاتية منتقلة وبركة معنوية لازمة. بركة ذاتية منتقلة وبركة معنوية لازمة، فهما نوعان للبركة التي وضعها الله عز وجل في الأزمنة والأمكنة والأعيان. احذروا من الخلط بينهما أرجوكم، أرجوكم رجاء المحب لإخوانه وأحبابه ألا تخلطوا بينهما، فقد أدى الخلط بينهما إلى وجود بدع في باب التبرك لا يحصي ضررها ولا شررها إلا الله عز وجل. ولذلك فالبركة قسمان، بركة معنوية لازمة وبركة ذاتية منتقلة. كيف؟ البركة الذاتية المنتقلة هي تلك البركة التي وضعها الله في عين من الأعيان بحيث أن من مس هذه العين انتقلت له البركة، فهي بركة ذاتية منتقلة. هذه البركة بهذا الاعتبار إنما هي في عين واحدة وذات واحدة في الأمة، وهي ذات من؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ذاته فيها بركة. من الذي وضع البركة فيها؟ الله. أي نوع من أنواع البركة؟ البركة الذاتية المنتقلة. ولذلك كان الصحابة يتبركون بماذا؟ بعرقه ونخامته وبقية وضوئه وبلباسه وطيبه وجميع ما يتعلق به. وقد أجمع علماء أهل السنة على جواز التبرك بجميع آثاره في حياته، وأجمع على جواز التبرك بشيء من آثاره بعد وفاته، ولكن بشرط أن يثبت نسبة هذا الأثر له. ولكن الآن لو جئت إلى كثير من العوالم الإسلامية، هذا سيف رسول الله، هذا شعر رسول الله، هذه جبة رسول الله، هذا هذا هذا، وين أنت؟ والله لو نجمع الشعر في تركيا وفي العراق وفي صار شعر حرمة كبر هذا. وين النبي عليه الصلاة والسلام شعره كان قليل؟ ونعال في تركيا ونعال في العراق ونعال في سوريا كم له من ذهب؟ فإذا هؤلاء يبتزون أموال المسلمين بالتلاعب بمشاعرهم وعواطفهم في شخص يحبونه، فلا بد من الوعي. ولذلك خذوها مني قاعدة، أجمع علماء المسلمين على أن جميع آثاره قد فقدت، ليس هناك شيء من آثاره الحقيقة التي تنسب له بالسند، أن هذا إناؤه، أن هذا سيفه، أن هذا شعره، أن هذه جبته، كل ذلك من الكذب والدجل الذي يراد به ابتزاز أموال المسلمين. طيب، والبركة المعنوية اللازمة، البركة المعنوية اللازمة هي بركة الأزمنة والأمكنة والأعيان غير عين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جميع ما قيل فيه إنه بركة إنما بركته معنوية لازمة. إيش معنى لازمة؟ يعني بمعنى أن من مسها لا تنتقل له، كبركة الحجر الأسود. فالحجر الأسود والكعبة فيها بركة، والمسجد الحرام كله فيه بركة. ولذلك تجد بعض الناس يتمسح بكل عمود من أعمدة المسجد الحرام ظنا منه أن البركة في هذا المسجد سوف تنتقل له، فظن أن البركة الموجودة هي بركة إيش؟ ذات منتقلة، وهي بركة معنوية، وهي وجود الأمل ومضاعفة الثواب والأجر في داخل الحرم. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود: إني لأعلم أنك حجر ما تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عقيدة. طيب، هل المسلم فيه بركة؟ الجواب نعم، كل مسلم فيه بركة. دليله ما في الصحيح من حديث ابن عمر: إن من الشجر شجرة لما بركته كبركة المسلم. ويقول أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فكل مؤمن في بركة. البركة التي تحل فيني وفيك والثاني والثالث، هل هي بركة ذاتية منتقلة ولا بركة عمل؟ بركة إيمان وبركة توحيد وعمل. إذن هي بركة معنوية لازمة. ولذلك يخطئ كثير من الصوفية إذا زعموا أن في أوليائهم وصالحيهم بركة، فتجدهم يتبركون إذا سلم يحط يمسح ويتبركون بعرقهم أو يتبركون بشيء من لباسهم أو إذا قام من الكرسي أو نحو ذلك، ظنا منه أنه أنها بركة ذاتية، وهذا خطأ. بل إني رأينا ورأيتم أنتم عند الحجر، عند الحجر، عند الحجر، تجد المرأة معها طفلها تمسح الحجر، ثم ماذا تفعل؟ تمسح على جميع البودي، تمسح على الرفارف وتمسح على المكينة وتمسح على اللي معها موجود، ظنا منها أن ثمة بركة التصقت في يدها فتمسح بها طفلها. طبعا رحمة منه وإحسانا، بركة زمزم فيه بركة، بركة شفاء ودواء وطعم بس فقط، فإذا هو بركة معنوية لازمة، مثل بركة العلاجات، إذا أصيب الإنسان بمرض وشرب دواء فهذا الدواء فيه بركة، بركة شفاء، بركة شفاء. لكن أو يغسل ثيابنا من زمزم طلبا لبركته؟ أو يغسل بيوتنا من زمزم طلبا لطرد الشياطين؟ الجواب لا. بركة المصحف هذا أخطر شيء. ها، بركة المصحف بركة معنوية لازمة، بمعنى بركة في قراءته، في حفظ قارئه، في أي نعم. لكن أن يقبل المصحف أو يضعه على صدره أو يفتحه للفأل أو يجعله تحت رأسه إذا نام حتى يطرد الشياطين، الجواب لا، الجواب لا، بركة معنوية. طيب بركة المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هل كل شجرة وحجر في المسجد الأقصى بركته بركة ذاتية؟ جواب لا، بركة معنوية مضاعفة الأجر والثواب فيه. بركة رمضان معنوية لازمة، بركة العشر الأوائل من ذي الحجة، بركة ليلة القدر. إذن جميع ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم كله بركته بركة معنوية لازمة، فإياكم أن تخلطوا. عندنا قاعدة أخيرة في باب البركة احفظوها، كل دليل دل على جواز التبرك بشيء فلا يجوز التجاوز به عن حد جوازه، كل دليل دل على جواز التبرك بشيء فلا يجوز أن نتجاوز به حده الشرعي. من اللي فهم هذه؟ كل دليل دل على جواز التبرك بشيء فلا يجوز أن نتجاوز به حده، يعني ماء زمزم أخبر الشارع أن فيه بركة في أي، في أي شيء، في طعام طعم وشفاء سقم، بس لا تتجاوز، مع أن فيه بركة لكن ليس استعمال بركته مفتوحا لك واجتهادك، وإنما تستعمله على الوجه الذي أجاز الشارع أن تستعمله فيه. الحجر الأسود فيه بركة، بركة استلام وبركة تقبيل وبركة إشارة بس، لكن بركة تمسح لا، الجواب لا، مع أن فيه بركة، بركة القرآن، بركة حفظ وقراءة وتدبر وتأمل وتعقل، لكن لا يجوز لك أن تتجاوز به حد بركته الشرعية، والكلام واضح. ها، فلا يجوز أن نتجاوز به حده. نعم، العشر الأوائل، العشر الأواخر من رمضان دل الدليل على أن فيها بركة، لكن لا يجوز أن نتجاوز بها حدها. كذلك الأعياد دل الدليل على أن فيها بركة، لكن لا يجوز أن نتجاوز بها حدها، وهكذا. فهمتم هذا؟ من فهم هذه القواعد الخمس أو الست فقد استجمع فهم باب التوكل، إيش؟ التبرك إن شاء الله. نعم، اقرأ. الأسباب جمع مفرده سبب، وهو ما يتوصل به إلى الشيء كالحبل وغيره ونحوه. من الذي خلق الأسباب؟ الله. من الذي خلق آثار هذه الأسباب؟ الله. فالله هو الذي خلق السبب وخلق آثاره، صح ولا لا يا جماعة؟ طيب، من الذي خلق الدواء؟ طيب، ومن الذي يخلق أثر هذا الدواء وهو الشفاء؟ فإذا نحن نتفق جميعا على أن الذي خلق الأسباب هو الله، والذي خلق آثارها هو الله. نفهم هذه جيدا. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن كل سبب فلا بد أن يكون له مسبب، يعني أثر، لكن ترتيب الأثر على السبب ليس من صنع السبب وإنما من صنع الله عز وجل للسبب. شو الفرق بينهم؟ يعني أن السبب لم يخلق أثره ولم يوجد أثره، وإنما الله هو الذي أوجد أثر السبب. فأهل السنة يعتقدون أن الأسباب تؤثر، ولكن تأثيرها لم تخلقه هي بنفسها، وإنما الله هو الذي خلق آثارها. ولذلك قال وتؤثر الأسباب ليس بذاتها، يعني السبب لا يستطيع أن يخلق أثره ولا أن يحدث أثره ولا أن يوجد أثره ولا أن يستقل بأثره، وإنما الله هو الذي يقدر السبب وأثره. ولذلك لو أراد الله كونا أن يفصل أثرا عن سببه أو يقدر، نعم، كما فصل الإحراق الذي هو الأثر عن سببه الذي هو النار لما لم يولد، مع أن النار من أسباب الإحراق. فلو كان السبب هو الذي يخلق أثره بنفسه لاحترق إبراهيم، لكن لأن الأثر من عند الله فالنار أوقدت بأمر من؟ بأمر الله وتقدير الله عز وجل الكوني، ولكنها سلبت أثرها بقدر الله عز وجل. فإذا عند أهل السنة العلاقة بين الأسباب وأثارها علاقة ذاتية ولا علاقة قدرية بفعل الله؟ علاقة قدرية بفعل الله. انتبهوا لهذا، لأنه ظل في هذا الباب طائفتان: طائفة يقال لهم مشركية الأسباب، والطائفة الثانية معطلة الأسباب. مشركية الأسباب هم الذين يزعمون أن السبب هو الذي يخلق أثره بنفسه، كالذي يعتقد أن التميمة هي التي توجد أثرها بنفسها، ويعتقد أن ما تطير به هو الذي يوجد أثره بنفسه. فمن اعتقد ذلك فقد كفر الكفر الأكبر وصار من معطلة الأسباب، من مشركية الأسباب. فهؤلاء يعطون السبب الحق الكامل في خلق أثره وفي إيجاد أثره، فعندهم إفراط في مسألة الأسباب. بينما قابلهم طائفة أخرى ضالة، وهو قول من قال بأن الأسباب لا أثر لها أصلا، لا بقدر الله ولا بغير قدر الله، ينفون تأثير الأسباب ويعطلون الأسباب عن تأثيرها. ولذلك قال الناظم ولذلك قال العلماء إنهم معطلة الأسباب. ولذلك يقولون إذا وجد أثر بعد سبب فالأثر لم يوجد بالسبب وإنما وجد عند السبب. حلها يا أم خيريص على ما قالوا، الله حل. ترمذ المثل من أهل نجد. الشاهد أنهم يقولون طيب أنا أرمي الزجاجة بالحجر، ماذا تفعل الزجاجة؟ تنكسر. يقولون يا أخونا الكريم إن الانكسار هذا لا شأن له بالرمية. أجل كيف؟ قال الله خلق الانكسار عند الرمية بحيث لو لم ترمي لانكسر في هذا الوقت. هكذا قال معطلة الأسباب. هذا مشكلة، هذا مذهب مخالف للعقل. الله عز يعني مذهب المشركين أقرب للقبول من إيش؟ من المعطلة، مع أن هؤلاء عطلوا وهؤلاء أشركوا. وجاء أهل السنة فقالوا كلمتين: تؤثر لا بذاتها، تؤثر لا بذاتها. فقولهم تؤثر رد على من؟ المعطلة. وقولهم لا بذاتها رد على من؟ المشركية. هذه وسطية أهل السنة والجماعة. انتهى الوقت؟ انتهى الوقت؟ علمني جثمان، علمني. ها لا تسألن بوجه ربك حاجة إلا دخولك جنة بأمانه. يقول العلماء كلما عظمت الصفة المسؤول بها عظم السؤال بها، يعني بمعنى أنك إذا أردت أن تسأل الله أعظم مسؤول به وهو الجنة فاجعل لسؤال الله بها أعظم ما سئل الله به وهو وجهه عز وجل. ولكن إذا أردت أن تسأل أشياء تافهة حقيرة دنيوية فلا تجعل أعظم صفة من صفات الله طريقا لتحصيل هذه الأشياء. أسألك بوجهك أن تصلح كفر سيارتي. ما فيها شيء جائز، مصلحة شرعية عظيمة تسأل بوجه الله. لا فالصفات أمرها عظيم، فيجعلها الإنسان لسؤال الأشياء العظيمة كالجنة والانتصار على الأعداء واليسر والنجاة من عذاب القبر ونحوها. أما الأشياء التافهة الصغيرة الدنيوية فهذه ينزه صفات الله عز وجل عن أن يسأل الله بها، لكن لو سأل لا بأس. وأما حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة فأظنه حديث لا يصح، فيه شيء من الضعف. نعم. هذه باب ما جاء في الرياء، فالله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم على وفق سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على وفق السنة. ولا نجاة للعبد يوم القيامة في عباداته إلا إذا جاء بها بهذين الشرطين، ولا ترفع الأعمال إلى الله إلا بالإخلاص والمتابعة. ولذلك يقول السلف: إن الإخلاص والمتابعة بالنسبة للعبادات كجناحي الطائر، فلا يستقيم طيرانه إلا بالجناحين. ويقول السلف: ما من فعلة وإن دقت إلا وينشر لها عند الله ديوانان، ديوان لما وديوان كيف. فديوان لما سؤال عن ماذا؟ عن الإخلاص. وديوان كيف سؤال عن المتابعة. وعندنا في ذلك قاعدة تقول: الإخلاص والأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. فإن قلت: وما حكم العمل الذي دخله الرياء؟ أقول: اعلم أن هذا الرياء إما أن يكون من أساس العمل، وإما أن يكون طارئا على العمل. إما أن يكون من أساس العمل، وإما أن يكون طارئا على العمل. فإن كان من أساس العمل والعياذ بالله، فعمله كله حابط مردود، لقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. الحالة الثانية: أن يكون الرياء طارئا على العمل، طارئا على العمل، ليس من أساسه. فهنا لا يخلو من حالتين: إما أن يدافعه ولا يرضى به ولا يسترسل معه ويكافحه ويجاهده حتى يخرجه من قلبه، فهذا مأجور وليس بمأزور، فيدخل في قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الحالة الثانية: أن يرضى به ويعجبه شأنه ويعمل بمقتضاه، فهل يبطل العمل؟ الجواب: ننظر إلى ذات العمل، ننظر إلى ذات العمل. لو في صبورة كان عرفت كيف التقسيم، أقسامها الآن كثيرة وقد يمكن يضيع الإنسان منها. ننظر إلى ذات العمل الذي وقع فيه الرياء الذي رضي به، فإن كان من الأعمال التي تتعلق صحة أولها بصحة آخرها كالصلاة، فإن الصلاة لا يصح أولها إلا إذا صح آخرها، فهنا يبطل العمل كله ولو لم يقع الرياء إلا في جزئه الأخير. وأما إذا كان العمل الذي وقع الرياء فيه ورضي به من الأعمال التي لا تعلق لأولها بآخرها كصيام أيام رمضان والصدقتين المتفرقتين في وقتين مختلفين، فهنا لا يبطل إلا العمل الذي وقع فيه الرياء فقط. عندي 10 ريالات مثل الصيام، لو صام اليوم الأول بإخلاص صومه صحيح، ثاني بإخلاص صومه صحيح، رأى في صيام اليوم الثالث وأخلص في اليوم الرابع والخامس، ما الذي يحبط؟ العمل الذي وقع فيه الرياء فقط، لا الذي قبله ولا الذي بعده. وفي المسألة تفاصيل طويلة والله، ذكرتها في كتاب لي اسمه الشرح المبدي جمال منظومة الشيخ ابن سعدي لمن أراد أن يرجع له. نعم. أحسن الله إليكم. قال أمير الله تعالى: لا تقسمن على الإله تحجرا وتحسنن الظن بالمنان. هذا باب ما جاء في الإقسام على الله في كتاب التوحيد. الإقسام على الله هو أن تقول أقسم عليك يا ربي أن تفعل كذا. فهل الإقسام على الله عز وجل جائز أو لا؟ نقول وردت أدلة تقضي بجوازه وأدلة تقضي بحرمته والمنع منه. فإذا الأدلة فيها شيء من التعارض، لكن ليس بينها ولله الحمد تعارض ذاتي، وإنما هو عرضي نسبي. فنقسم الإقسام على الله عز وجل إلى قسمين. القسم الأول إقسام على الله من باب التحجر عليه ألا يفعل إلا هذا الأمر، من باب التحكم في فعل الله، من باب الأمر لله عز وجل. فقد أجمع العلماء على حرمة الإقسام على الله تحجرا. كذلك الرجل الذي قال لأخيه وهو يعصي: والله لا يغفر الله لك. فهنا تألى على الله وأقسم على الله، مع أن مغفرة الله ورحمته واسعة، فهو يريد أن يحجر واسعا، يريد أن يحجر واسعا، وأن يلزم الله عز وجل ويكرهه بأن لا يغفر لعبده فلان، ولذلك غفر الله لهذا وأحبط عملها. ولذلك من فوائد هذا الحديث الجميل اللي تعجبني كثيرا يا شيخ ابن مجيد، ها، أن العبد قد يغفر له بسبب لا ليس من كده ولا من أسبابه. تجي يوم من الأيام تقول: أنا خابر في الدنيا أني أعمل ذنوب كثيرة، وين راح هذا الذنوب؟ قالوا: غفرناها لك لأن فلان اغتابك فغفرناها لك، أو فلان أصابه العجب عليك وأراد أن يترفع عليك فأثبناك وغفرنا لك وهذا عاقبناه وحملناه ذنوبك. هذا من أعظم أنواع المغفرات. لذلك يقول: أنواع المغفرة ثلاثة: المغفرة الابتدائية الرحمانية من عند الله. القسم الثاني الإقسام على الله عز وجل من باب زيادة الثقة به وإحسان الظن به، فهذا جائز. وعلى ذلك قوله في البراء بن معرور: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا الرجل الذي فقير ومدفوع بالأبواب وأشعث وأغبر وذو طمرين، لو أقسم على الله لأبر لكمال إيمانه. فإذا الإقسام على الله من باب إحسان الظن به أنه لن يخذل عباده المؤمنين مع تحقق الأسباب، فهذا إقسام جائز ولا بأس به. وأما الإقسام على الله من باب التعاظم والعجب ورؤية النفس والكبر على الآخرين والتضييق على الله عز وجل وإلزامه ألا يفعل إلا ما يراه هذا الرجل، هذا حرام. فإذا نحمل الأحاديث الناهية على الحالة الأولى والأحاديث المجيزة على الحالة الثانية، وبذلك تتآلف الأدلة ويلتم شملها، والمتقرر بالإجماع عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. نعم. اعلم رحمنا الله وإياك أن المشيئة لا تعلق بالكلام في حالتين وتعلق بالكلام في حالتين. اعلم رحمك الله أن المشيئة تعلق بالكلام في حالتين ولا تعلق بالكلام في حالتين. وش تبدون نبدأ بماذا؟ تعلق ولا ما تعلق؟ طيب، يعلق الكلام بالمشيئة في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الكلام عن أمر مستقبلي، إذا كان الكلام عن أمر مستقبلي، إيش؟ ما أدري عنها، شوف الخالص تعرف أنت؟ عن أمر مستقبلي غير متحقق الوقوع. انتبهوا يا جماعة، عن أمر مستقبلي غير متحقق الوقوع. فنجلس في الخبر، العوارض ما ندري عنها. طيب لماذا قلت أمرا مستقبليا؟ نقول لأن ما مضى وفات فقد علمنا أن الله شاءه، إذ لا يقع في كونه إلا ما يشاء. وإني أعجب من بعض الإخوان اسمه محمد، أقول وش اسمك؟ قال محمد إن شاء الله. يا أخي هذا تسميتك بمحمد أمر وقع وانقضى. كم لك من الأولاد؟ 4 إن شاء الله. طب هم موجودين عندك من؟ فالكلام الماضي لا يعلق بالمشيئة، تعليقه له، لأنه لما وقع في كون الله فقد شاء، إذ أننا مجمعون على أنه لا يكون في كون الله إلا ما يشاء. طيب وقولهم مستقبلي غير متحقق الوقوع يخرج الكلام المستقبلي الذي تحققنا وقوعه بدليل الشرع. أو ستخرج الشمس من مغربها؟ نعم، بدون إن شاء الله. طيب أوليس خروجها أمر مستقبلي؟ الجواب نعم، ولكنه متحقق الوقوع بخبر الشارع. فمن باب كمال الإيمان بخبره ما نعلق بالمشيئة. أو سيخرج الدجال في آخر الزمان؟ الجواب نعم، بدون إن شاء الله، لأن مما شاءه الله وأخبرنا به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هو خروجه في آخر الزمان. إذن هذه الشرطين مهمة، يعلق الكلام إذا كان في أمر يخرج ماذا؟ طيب غير متحقق الوقوع يخرج ماذا؟ متحقق الوقوع. لو فسر رجل من المعبرين رؤيا، فالرؤيا في أمر مستقبلي، هل هي متحققة الوقوع ولا غير متحققة؟ الجواب لا، غير متحققة. فحينئذ يجب على الرؤى المعبرين إذا عبروا أن يقولوا في الأمور المستقبلية إن شاء الله. وهذا الذي ربان الله عليه، وهو من طبيعة الأنبياء. قال الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال الله عز وجل عن إبراهيم وإسماعيل: قال ستجدني، قال الله عز وجل قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. طيب صبر إسماعيل أمر مستقبلي غير متحقق الوقوع بالنسبة له هو قبل أن يقع في كون الله. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولما أراد موسى أن يلحق بركب الخضر ليتعلم مسائله قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا. بل أعظم من هذا أن الله يقول إن شاء الله لتدخلن المسجد، من يقول الله ويقسم على ذلك، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، لكنها ليست إن شاء التشكيكية وإنما التحقيقية. شنو نقول أصلا؟ المشيئة بالتعلم هذا. طيب الحالة الثانية التي يعلق الكلام فيها بالمشيئة إذا كان الكلام عن أمر غيبي، إذا كان الكلام عن أمر غيبي كقولهم فلان شهيد. طيب كون الشهيد من غير أو غير شهيد هذا أمره إلى من؟ إلى الله، فلا تجزم بكونه شهيدا، وإنما تقول أحسبه كذلك، أو تقول إن شاء الله إنه شهيد. أو فلان المعين في الجنة أمره إلى الله، لا إلى جنة ولا إلى نار ما لم يشهد له النص بذلك، كما سيأتينا في آخر المنظومة إن شاء الله. نحن صلينا العشاء ولله الحمد، قبل الله صلاتنا أم لا؟ من قال نعم قبلها الله وسكت هذا متخوض في علم الغيب، لكن إذا قال نعم إن شاء الله فهذا لا بأس به. معي ولا لا يا جماعة؟ هاتان الحالتان يعلق فيهما الكلام وجوبا. طيب وهناك حالتان لا يعلق الكلام فيهما. الحالة الأولى شرحتها، وهي الكلام في الأمر الذي مضى وانقضى ووقع في كون الله عز وجل، فهنا تعليقه بالمشيئة تعليق ماذا؟ تعليق لغو، تعليق لغو وجوده كعدم. الحالة الثانية إذا كان الكلام دعاء، فإذا كان الكلام دعاء فلا يجوز تعليق الدعاء بالمشيئة، وهي التي يقصدها الناظم بقوله لا تقرنن مع الدعاء مشيئة واعزم دعاءك يا أخ العرفاني، وذلك لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وفي رواية أخرى فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. لا يجوز للإنسان أن ينشئ سبا للدهر، وهذا بإجماع العلماء، وبرهان تحريمه الأثر والنظر. أما من الأثر ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وأما الدليل النظري فلأن الدهر لا تصرف ولا تدبير عنده، فإذا وجهت السب له فقد وجهت السب لمن لا يستحق السب، والقاعدة تقول سب من لا يستحق السب حرام واعتداء ظلم عدوان هذا. ولأنك إن سببت الدهر بسبب ما حصل عليك فيه فلربما يتطرق في قلبك أنه هو الذي فعل بك هذا، فتنسب الدهر إلى التدبير والتصريف، فتكون بذلك قد وقعت في الشرك الأكبر المخرج عن الملة وأنت لا تشعر. فإذا سب الدهر محرم. فإن قلت وما قولك في قول الله عز وجل هذا يوم عصيب، نقول هذا من باب الإخبار عن حقيقة واقعة في اليوم، ليس إنشاء سب له. كقولك هذا يوم حار، أنت تخبر عن حقيقة واقعة في هذا اليوم، هذا يوم بارد تخبر عن حقيقة واقعة في هذا اليوم، لكن قبح الله هذا الزمان ينهر اسود، هذا كله من الأمور المحرمة والألفاظ التي لا تجوز. ولا يلعن الأيام، لعن الأيام ولعن السنين والأعيام، مثل قول بعضهم لعن الله اليوم اللي عرفتك فيه، هذا كله من سب الدهر الذي لا يجوز للأثر والنظر. نعم. لا يجوز للإنسان أن يقول ما شاء الله وشئت. عندنا قاعدة مفيدة، لا يقرن المخلوق بالخالق فيما هو من خصائصه، لا يقرن المخلوق بالخالق فيما هو من خصائصه. وش يقول فيها الناظم؟ الأرجوزة، لا تقرنن مشيئة الهادي، لا أرجوزة، لا يقرن الخالق بالمخلوق في لفظ بحرف الواو بحرف العطف بتا فعرفي. لا يجوز أن تقول لولا الله وفلان، ما شاء الله وفلان، وقدر الله وفلان، فكل ما هو من خصائص الله عز وجل لا يجوز لك أن تقرن مع الله غيره بحرف الواو. طيب أولم يقل الله أطيعوا الله والرسول؟ الجواب نعم، لأن الطاعة ليست حقا محضا لله بل هي حق للرسول أيضا. نحب الله والرسول، نعم، لأن المحبة للرسول كما هي المحبة لله، لكن شاء الله والرسول لا، الرسول ما يشاء، المشيئة الكونية من خصائص من؟ من خصائص الله عز وجل. نحن نعبد الله والرسول؟ الجواب لا، لأن العبادة حق لله عز وجل. نحن نركع لله والرسول، ندعو الله والرسول، نذبح لله والرسول، لا، كل ما هو من خصائص الله من أمور المشيئة والعبادة فلا يقرن مع الله عز وجل غيره. قاعدة ثانية، لا تنسب المشيئة إلى أفعال الله عز وجل وصفاته، لا تنسب المشيئة إلى أفعال الله عز وجل وصفاته، فلا تقل شاءت حكمة الله، أرادت قدرة الله، قضت إرادة الله، لا تنسب الأفعال، لا تنسب الأمور والمشيئة إلى صفات الله عز وجل وأفعاله، وإنما تنسبها إلى الله، شاء الله، قدر الله، أراد الله. عطني بعد بيت أشوف أثبت صفات الرب، لا خلاص. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب التوحيد، وندخل إن شاء الله بعده في الكتابين الأخيرين في العقيدة الواسطية والتدمرية إن شاء الله، بعبارات يسيرة واضحة مفهومة. موعدنا معكم غدا بعد صلاة إيش؟ العصر. ويبقى عندنا في المنظومة جمل من الأبيات سهلة ويسيرة إن شاء الله، لعلنا نفرغ منها قبل المغرب إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر لكم وأن يعلي منازلكم وأن يجزيكم عني على جلوسكم خير الجزاء، وأن يجعل جلوسكم هذا في موازين حسناتكم يوم القيامة، وأن يجعلني وإياكم من الذين أخلصوا في تعليمهم وعلمهم وتعلمهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. حكم البطانية التي عليها صورة أسد، وهل هي حرام؟ علما أن أحد طلاب العلم قال لي إن الحرام الملبوس والمعلق، ما قال له ما قال لك طالب العلم هو الصحيح. فالصورة إذا كانت في شيء يوطأ ويمتهن ويتكأ عليه فلا بأس. ولذلك القرام الذي مزقته عائشة قالت: فاتخذنا منه وسادتين يرتفق بهما النبي صلى الله عليه وسلم. نفع الله بكم. سؤالي: كيف يمكن الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها وحديث الرجل لو تمنى الشر؟ اعلم أن حديث النفس ينقسم إلى أقسام وليس هو درجة واحدة، فمنه حديث النفس ومنه الهم ومنه العزيمة. فالذي عفى الله عز وجل عنه هو أول درجات تحديث النفس، وهي تلك الأوهام والخيالات والخواطر التي يلقيها الشيطان، فحينئذ هذه لا يعاتب الله عز وجل عليها عبده. ولكن إذا أكثر التفكير فيها حتى رفعها إلى كونها همة وعزيمة وإرادة جازمة، فحينئذ هو يعاقب على الهمة والإرادة والعزيمة، لأنها تعدت عن كونها، تجاوزت كونها إيش؟ تجاوزت كونها إيش؟ حديث نفس. ولذلك قال الله عز وجل في الحرم: ومن يرد فيه يرد إرادة، لأن الإرادة ليست حديث نفس، ليست حديث نفس بل هي أعلى. عندكم حديث نفس: فكرة، خاطرة، هم، عزيمة، إرادة، فعل، كما رتبها الإمام ابن القيم رحمه الله. فالمعفو عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة إنما هو حديث النفس فقط. كيف نجمع بين كون النذر عبادة وكونه مكروها؟ أنا بروح البيت. هذا السؤال طويل، هذا السؤال طويل، تبون نجاوبه ولا نخليه لبكرة؟ شفت أنكم ما تحبون العلم. يمكن نموت، طيب يمكن نموت بكرة، لأن نموت ونحن نعلم هذه المسألة خير من أن نموت ونحن نجهلها. ولذلك خلاص ما أقوله. أنواع المغفرة: إذا توسل الله إلى الله بالعمل الصالح وأعطي، فسأل ما سأل، فهل يذهب أجر هذا العمل الصالح؟ لا لا لا، بل يبقى لك أجره وعمله، ويبقى لك أجره وثوابه مدخرا يوم القيامة. كيف يكون طلب الدعاء من الغير خلاف الأكمل وقد ورد ذلك في حديث أويس القرني؟ أنا أقول خلاف الأفضل، ما قلت لا يجوز. فرق بين لا يجوز وبين خلاف الأفضل، شو الفرق بينهن؟ حديث أويس القرني يدل على أنه الأفضل ولا يدل على أنه مما يجوز أن يطلب منه؟ وأنا قلت أنه خلاف الأفضل، فأحيانا هناك أشياء تجوز ولكن فعلها خلاف الأفضل. لو جاء إنسان يصلي بقميص النوم وهو إمام، هل فعل شيئا حراما؟ جواب له: فعل شيئا جائزا لكنه خالف الأفضل. فأنا شيء، فالأفضل شيء وهذا شيء آخر. مفهوم الإشكال؟ من صاحب هذا السؤال؟ نعم، فهمت؟ إيش فهمت؟ إيش فهمت؟ بس خلاص فهمت خلاص، لأن ابتدائك في الإجابة دليل أنك فاهم. مجرد ابتداء الطالب في الإجابة دليل أنك فاهم، خلاص ما يحتاج أن نواصل معه. لكن أدرك ما عندك أحد. المصحف ألا يعتبر التبرك بتلاوته والعمل بما جاء فيه من قبيل المعنوية المنتقلة؟ شلون معنوية منتقلة؟ شلون معنوية منتقلة؟ قصدك ذاتية منتقلة؟ لا لا، معنوية لازمة، لأن بركته تنتقل إلى غيره، وكذا زمزم فهي بركة عمل، بركة العمل بالقرآن، وكل بركات العمل كلها ذاتية لازمة. طيب خذوا جواب النذر بعبارات بسيطة مفهومة. بجواب النذر كيف يكون عبادة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ صح ولا لا؟ واضح الإشكال؟ وذلك أن العلماء ينظرون إلى النذر من ثلاثة أقسام: نذر باعتبار أصل إنشائه والتلفظ به، ونظر باعتبار من يعقد به، ونظر باعتبار الوفاء به بعد عقده. فكم صار النذر من جهة؟ ثلاث جهات: نظر باعتبار أصل إنشائه وإيقاعه وعقده، ونظر باعتبار عقده بالله عز وجل، ونظر باعتبار الوفاء به بعد عقده. أتحداكم تجدون لي دليلا يدل على أن من السنة إنشاء النذر. ولذلك النهي ليس عن النذر كله بمتعلقاته، وإنما هو نهي عن ماذا؟ إنشاء النذر. أو لسنا نقول إن الحلف عبادة؟ طيب والإكثار من الحلف؟ عبادة ومنهي عنها. قال الله عز وجل ولا قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات القيامة قوم يحلفون ولا يستحلفون ويشهدون ويخونون ولا يؤتمنون. فإذا كون الشيء عبادة من جهة لا يدل على أنه عبادة من جهة أخرى. فإذا المنهي عنه في الصحيحين من حديث ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، إنما هو نهي عن أصل إيجاد النذر وأصل إيقاع النذر. لما؟ لأن الإنسان الأصل فيه براءة ذمته من هذا النذر ويكفيه الواجبات الشرعية، فكون يلزم نفسه بواجبات أخرى فربما لا يستطيع الوفاء بها. ولذلك كم من إنسان ألزم نفسه بنذر فجعل يطرق العلماء أبواب العلماء يريد أن يتخلص من هذا النذر. فإذا المنهي عنه هو أصل، لكن لو أراد أن ينشئه فلا يجوز له أن ينشئه ويصرفه لغير الله. فعقد النذر بالله عبادة، وإنشاؤه ليس عبادة، والوفاء به عبادة. فالله مدح الموفين به، أنتم معي ولا لا؟ فإذا كم صار النذر من جهة؟ ثلاث. الله مدحه من كم جهة؟ من جهتين، من جهة عقده به ومن جهة الوفاء به بعد عقده، لكن نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة واحدة وهي أصل إيقاعه وأصل. من اللي فهم؟ من اللي فهم؟ من اللي فهم؟ مش فهمت؟ وعليه يحمل النهي، ها؟ طيب. وعندما يقع النذر فهو عبادة وهو ملزوم بها بهذه. طيب، وهو يجب عليه الوفاء به بعد ذلك. فإذا العبادة هي باعتبار من يعقد به وهو الله والوفاء به، وأما باعتبار أصل إنشائه وإيقاعه فمنهي هنا.